رجل يعمل كمدير مشتريات بمطعم يحتوي على بعض المنكرات شيشة وغناء، ولكن ليس له دخل بالشيشة ولا بسماع الغناء، فما حكم المال الذي يتحصل به؟ هنا أنت تساعد في إنشاء معصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما ذكرت في السؤال السابق في مراه أحمد في المسند، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال كل سواء، فكل من ساعد في إنشاء معصية فهو يدل عليها، فهذا لا يجوز.